دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. في مستهل لقائنا نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه. حياكم الله. في هذه الحلقة نود إكمال الحديث الذي انتهى بنا الوقت في الحلقة الماضية ولم نكمله، حول موضوع الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، وهو في معرض الحديث عن المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها، وذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: العلم والعمل والدعوة والصبر. في الجزئية الأخيرة من موضوع الصبر، وهو الصبر على أقدار الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، نعم، مضى بعض الكلام حول الصبر، ولكن أشرت بأننا لم نكمله، وفي الحقيقة ما أعتبر نفسي أننا أخذنا منه ولا جزءا إلا أن يشاء الله، وإنما هو تنبيه كالتنبيه للإخوة المستمعين بشأن الصبر، وتذكير بعظمته، والتذكير بالفوائد التي تعود على الصابر والصابرين في الدنيا والآخرة. وإلا استيفاء ليس بالأمر السهل، ولهذا مضى التنبيه على أن ابن القيم رحمة الله عليه ألف كتاب مستقل سماها عدة الصابرين، وقل أن تخلو آية من أن يكون فيها حث على الصبر، سواء في سياق الصبر على طاعة الله كما تقدم، أو في سياق الصبر على أقدار الله. والتنبيه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى على النوع الثالث من أنواع الصبر، وهو الصبر على أقدار الله وعلى قضائه، بمعنى أن الإنسان عرضة للمصائب وعرضة لما قد لا يرضيه ولا يرضى به في الظاهر، إما أنه فيه شيء من الضرر على بدنه، أو شيء على ماله، أو أمر لم يحصل له. فلهذا جاء الأمر بالصبر على قضاء الله وقدره. نعم. لماذا؟ لأنك ترجع الأمر إلى الله، ومن ثم تجد اللذة، يجد الراحة، يجد الطمأنينة، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. وقد أمر الله المؤمنين بالصبر على وجه العموم، سواء الصبر على طاعة الله، أو الصبر عن المعاصي، أو الصبر على قضاء الله وقدره. وقد جاء الأمر بالصبر على قضاء الله وقدره خاصة: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. نعم. ففي هذه الآية دليل واضح على أن ما أصاب المسلم بإذن الله الكوني القدري. نعم. وقد يكون إذا كان الكوني القدري فعليك الرضا، وهكذا بيّن الله ثواب من صبر. نعم. فلم يكن ما أصابه من قضاء الله وقدره مما يكرهه في الظاهر لم يكن هباء منثورا إذا صبر، بل بيّن الله له ثواب ذلك بقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يرضى بإمام الله، يرضى ويسلم ويهدي قلبه، أي يمنح بالطمأنينة والسكينة، لأنه علم أنه من عند الله وعلم أنه بقضاء الله وقدره، فاطمأن قلبه. فصدقت عليه قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم بعد ذلك ختم الله الآية بقوله: الله بكل شيء عليم. فمن آمن بعلم الله الشامل ألزمه، أو بعبارة أخرى، فالإيمان بعلم الله الشامل يلزم المؤمن بالصبر على قضاء الله وعلى أقداره. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه مصائب تصيب الإنسان المؤمن بالله وبقضائه وقدره، وأنه ترك ذلك إلى الله، لأنه في الظاهر مصيبة، لكن قد يكون في باطن الأمر أنه خير لك وأنت لا تشعر أيها المسلم. فلهذا قال الله تعالى: وبشر الصابرين. ما علامة هؤلاء الصابرين؟ ما علامتهم؟ لا. علامتهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا أسلم نفسه لله وأيقن وآمن بأن الرجوع إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة، فما الذي يجعله يسخط ويتجزع؟ فبين الله ثواب هؤلاء: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا سعادة من وعد برحمة الله وبالهداية في هذه الدنيا. وفي الحديث: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقد جاءت الحديث بالوعيد الشديد على النائحة الذي يموت لها ميت ثم تظهر الجزع والسخط والنياحة، فتعلي صوتها وتصيح عليه وتضرب خدها وصدرها وتنتف شعرها وتعلي من الأصوات المشينة: يا ويلها ويلاه، أو نحو هذه الكلمات. فإن هذا ينافي الصبر الذي أمر الله سبحانه وتعالى فيه. وفي الآية الأخرى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، فما تدري أن هذه المصيبة قد أخطأك الشيء الكثير بسببها. فلهذا الطريق المستقيم والطريق الذي يحبه الله ويحبه رسوله، والذي يدخل الطمأنينة على القلب، والذي يدخل الطمأنينة في النفس وراحة النفس وراحة البال، هو هذا الصبر بإذن الله. لا سيما الأمر الذي قد فات وانتهى، قد فات وانتهى ولم يمكنك استدراكه، كموت قريبك أو موت من يعز عليك أو موت أحد من المسلمين ممن نفع الله بهم، أو ذهاب شيء من مالك بسرقة أو احتراق أو نحو ذلك، فكسبت ما أمرك الله به وهو الصبر. لا تدري ماذا سيعظمك الله به، يا في الدنيا أو في الآخرة. فليكن حظك الصبر على قضاء الله وعلى أقداره سبحانه وتعالى. فمن هنا خلصنا إلى أن تقسيم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام أنه واضح جلي: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معاصي الله، الصبر على قضاء الله وقدره. شكر الله لكم الشيخ على هذا البيان. غير أني قبل أن أنهي الموضوع في هذا الحديث عن الصبر على أقدار الله، وقد استدللتم بآيات كثيرة وبأحاديث حول هذا الموضوع لا يخفى على المستمعين الكرام الحديث عنها، كقوله صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عن ربه: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت وليه فاحتسبه إلا الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: إذا أخذت حبيبتيه فاحتسب إلا الجنة. مسائل كثيرة واضحة جدا ذكرها الإسلام في الصبر على المصائب والأقدار التي تحل بالمسلم. غير أني أود الحديث معكم إذا تكرمتم يا شيخ حول قضية إذا يعني رزق الإنسان ومنح من الله سبحانه وتعالى نعمة كنعمة المال، الصحة، القوة وغيرها. هذه النعم قد تكون إذا لم يسخرها الإنسان في طاعة الله بلوى في الحقيقة. هل هناك يعني مجال لدخول الصبر في هذا الموضوع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. النعمة ما لا شك فيه أنها تحتاج إلى أنواع الصبر الثلاثة. وتتناولها أولا من حيث صرفها في طاعة الله، لازم ما نصبر على ذلك، وثانيا يتقي الله ويصبر فلا يصرفها في معصية الله، وثالثا لو أصيب بجائحة هذه النعمة ومن موت في قريبه أو في زوجته أو في دابته أو مصيبة في سيارته أو مصيبة في سائر أمواله فيصبر على قضاء الله وقدره. فالنعم الحقيقة أن أنواع الصبر الثلاثة تتأتى على من رزق نعمة، فيصبر على طاعة الله لشكرها، ويصبر على قضاء الله وقدرها فيما لو أصابه مصيبة فيها، ويمنع نفسه عن صرفها في المعصية. فتكون قد ابتلي الإنسان في هذه النعمة، هل يعمل فيها أنواع الصبر أم لا؟ وهذا في الآيات والأحاديث كثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. فالبلوى بالخير والبلوى بالشر كله فتنة، والبلوى أيضا بالإمام العادل فتنة أيضا، قد يستحق المساعدة والمناصرة والتأييد، والبلوى أيضا حاكم الظالم فتنة فيحتاج إلى صبر كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في النصوص، الصبر على جور الأئمة. فالمقصود أن النعم تحتاج إلى أنواع الصبر الثلاثة، ويصور الشاعر هذا بقول قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فهكذا أنواع الصبر الثلاثة، وأيوب والأنبياء حصل ما عليهم ما حصل من أنواع البلاء في أجسادهم، ومن أنواع البلاء بالأذية كما أصاب موسى من قومه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكل نبي يؤمر بالصبر، ما من نبي إلا أمر بالصبر على ما يصيبه من قومه حينما يبذل دعوته. نعم، شكر الله لكم يا شيخ، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والعلم والعمل والدعوة والصبر والاستقامة على طريق الحق. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.